أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أصول المتقدمين والعلماء كلامنا عليكم ورحمة الله في التوثيقات الرجالية. وحسب التقسيم الذي قسمناه في البحث كان هو الفصل الأول من المقصد الثاني. الفصل الثاني الذي ندخل فيه من الآن هو في أصول المتأخرين. وسابقا ذكرنا لكم أن أعلام المتأخرين أبرزهم خمسة: الشيخ منتجب الدين، والشيخ محمد بن علي بن شهراشوب، والسيد بن طاووس، والشيخ ابن داود، والعلامة الحلي رضوان الله عليهم. أبرز أعلام المتأخرين حينما يقال يبتدئ عصر المتأخرين من زمان الشيخ منتجب الدين، ويبتدئ هذا العصر من القرن السادس إلى القرن الثامن. وقد عرفت فيما تقدم أن طبقة العلماء السلام عليكم ورحمة الله في هذين القرنين تعد من أشهر علماء الرجال، وتلي طبقة القدماء في التوثيقات الرجالية. وأهم الأصول الرجالية عند المتأخرين أربعة يتعرض إليها بحسب التسلسل الزمني له. الأول هو كتاب السهرة للشيخ منتجب الدين، ونعني به الحافظ علي بن عبيد الله ابن الحسن ابن الحسين ابن الحسن ابن الحسين ابن علي بن باطويه القمي، كنيته أبو الحسن أيضا. ومن هذه النسبة يعرف أن جده هو والد الشيخ الصدوق رضوان الله عليه علي بن بابويه، وعمه الشيخ الصدوق رضوان الله عليه، وهو من أجلاء الأصحاب وأول سلسلة المتأخرين من علماء الفن. ولد في عام 504 للهجرة، وتوفي بعد عام 585. وقيل بل ولادة 504، وتوفي بعد عام 585، وقيل كان حيا إلى عام 600، قيل هكذا. وثقه علماء الفن من الخاصة والعامة. وقد تعجب بعضهم لعدم تعرض أكثر كتب الرجال إليه، ما ذكروا له ترجمة، مع نقلهم عنه الكثير من التوثيقات. لكنك عرفت أن مثله غني عن التوثيق، حاله وحال الشيخ الصدوق وغيره، اللي عدم ذكر الترجمة له لا يشكل خدشة فيه، وإنما لاستغنائه عن الذكر بشهرة وثاقته وعلمه وفضله وجلالة قدره لا يذكرون له توثيقا. ويرمز إليه في بعض كتب الرجال بعين دال متصلة، ورمز له في جامع الرواة بجيم باء متصلة. وفي تنقيح المقال الشيخ المغاني رضوان الله عليه اشتبه بعضهم فسمى أباه عبد الله مكبرا، يعني مو مصغر عبيد الله وإنما عبد الله، ولا شبهة في كونه عبيد الله مصغرا. في تنقيح المقام الجزء الثاني من الطبعة الحجرية صفحة 297 رقم الترجمة 8386. وهو ما جرى عليه جمع كالمجلس في البحار لدى تعداد الكتب التي أخذ عنها في البحار، أخذ عن كتاب منتجب الدين، وكذا في مواضع من رسالة الشيخ سليمان البحراني رضوان الله عليه وسلمان البحراني لدى تعداد أولاد بابويه، ذكره هناك وسماه بالتصغير لا بالتكبير، يعني علي بن عبيد الله مو علي بن عبد الله. وكذا في إجازة الشهيد الثاني للشيخ حسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائي، وتفصيل الكلام فيه يتم من جهتين: الجهة الأولى في المصنف حسب المنهج اللي سلكناه في تعريف المتقدمين والأعلام، فقد كان فاضلا عالما ثقة صدوقا محدثا حافظا راوية علامة، له فيما نحن فيه يعني في علم الرجال كتاب الفهرس، وقد ذكر فيه في هذا الكتاب المشايخ المعاصرين للشيخ الطوسي، يعني احنا اخر المتقدمين كان الشيخ الطوسي، فإلى عصره وثقوا من قبلهم الشيخ الطوسي، أما من عصر الشيخ الطوسي من معاصرين الشيخ إلى ما بعده الشيخ منتجب الدين تكفله في كتابه، فجاء كتابه مكملا لفهرس الشيخ الطوسي. وقد ذكر فيه المشايخ المعاصرين للشيخ الطوسي والمتأخرين عنه إلى زمانه. وفي رياض العلماء وردت التعريف هكذا: كان بحرا لا ينزف، شيخ الأصحاب، شيخ الأصحاب هل يقرأ، صاحب كتاب الفهرس، يروي عن الشيخ الطبرسي صاحب التفسير المعروف المتوفى عام 548 شيخ الطبرسي أمين الإسلام، وأبي الفتوح الرازي، وعن جمع كثير من علماء العامة والخاصة، ويروي عن الشيخ الطوسي بواسطة عمه الشيخ بابويه بن سعد عن الشيخ الطوسي المتوفى عام 460 للهجرة، وعن المحقق البحراني عرفه هكذا: من مشاهير الثقات وفحول المحدثين، له كتاب فهرس من تأخر عن الشيخ أبي جعفر رحمه الله عجيب في بابه، محل العناية في هذا الزيل عجيب في بابه، وقريب منه عن العلامة المجلسي في البحار أيضا، وعن الشهيد الثاني في شرح الدراية عرفه هكذا: وهذا الشيخ منتجب الدين كثير الرواية واسع الطرق عن آبائه وأقاربه وأسلافه، يعني أولاد بابويه جمع منهم كانوا من المحدثين، أبرزهم الشيخ الصدوق ووالده، أخوها أيضا كان من العلماء الشيخ حسين، ويرمي عن ابن عمه الشيخ بابويه بغير واسطة. الشهيد يقول: وأما لي، الشهيد الثاني يقول: وأما لي رواية عن الشيخ منتجب الدين بعدة طرق مذكورة فيما وضعته من الطرق والإجازات. عند الشهيد الثاني طرق إلى الشيخ منتجب الدين، وطريق واحد عدة طرق. وقال في إجازته على ما حكاه عنه الشيخ الماماغاني في تنقيح المقال، قال الشهيد في إجازته: وكان هذا الرجل حسن الضبط كثير الرواية، كثير الرواية عن مشايخ عديدة أو عن مشايخ عديدة. وعن التكملة، تكملة أمل الآمل للحر العاملي، له أيضا كتاب الأربعين عن الأربعين في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، كتاب الأربعين عن الأربعين في فضائل أمير المؤمنين. وفي تنقيح المقال أراد بالأربعين عن الأربعين أربعين رواية عن أربعين شيخا، كل بطريق غير طريق الآخر. وله رسالة مواسعة سماها العفرة، عرض فيها بابن إدريس. أظن أن هذا التعريف نشأ من تعريف ابن إدريس بالشيخ الطوسي، أظن هكذا حسب بعض التتبع السابق عندي في هذا المجال. وحكى بعضهم أن له تأليف، أن له تأليفا آخر في التاريخ اسماه تاريخ الري، نقل عنه ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان تاريخ الري، نقل عنه ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان. إلا أن الظاهر وللأسف الشديد أنه لم يصل إلينا هذا كتاب التاريخ، حاله حال جملة من الكتب المهمة مثل تاريخ ابن أبي طي المتوفى عام 630 على ما ذكره الأغبزرق رضوان الله عليه في الذريعة في الجزء الثالث 219 إلى 220، ورجال علي بن الحكم، ورجال الصدوق، اللذين وقف عليهما ابن حجر أيضا مما يكشف عن وجودهما في عصره، لكن في زماننا مع الأسف ما وصلت. وهواية من هذه الكتب حقيقة حرمنا منها في هذا المجال. هذا بعض ما ورد فيه عن الخاصة عن أصحابنا، وأما عن العامة فقد ذكره الشيخ أبو القاسم عبد الكريم ابن محمد الرافعي الشافعي المتوفى عام 623. في تاريخه التدوين، اسم التاريخ ماله، اسم الكتاب ماله، التدوين، ذكره بقوله هكذا قال: الشيخ علي بن عبيد الله ابن الحسن ابن الحسين ابن الحسين بابويه شيخ ريان من علم الحديث، يعني ممتلئ من علم الحديث، سماعا وضبطا وحفظا وجمعا، قل من يدانيه في هذه الأعصار. وهذه شهادة من واحد من أعلام العامة مهمة في كثرة الجمع والسماع. قرأت عليه بالري، هذا الشافعي يقول قرأت عليه بالري سنة 584، وتولد سنة 504 ومات بعد سنة 585 بعد هذا التاريخ. ثم قال، أنا أسقط الجملة من عباراته، ثم قال: ولئن أطلت عند ذكره، لأنه فصل في ترجمته، ولئن أطلت عند ذكره بعض الإطالة فقد كثر انتفاعي بمكتوباته وتعاليقه، فقضيت بعض حقه بإشاعة ذكره. هذا كان هدفي، أنه أشيع ذكره لأنه له فضل عليه، فقضيت بعض حقه بإشاعة ذكره وأحواله. إذن من جهة المصنف الظاهر أنه لا نزاع ولا نقاش في وثاقته وجلالة قدره. الجهة الثانية في المصنف، وابن حجر هم ناقل عنا هذا الثاني، ابن حجر هو يعد من أعمدتهم المهمين في هذا الفرد. الجهة الثانية في المصنف وهو الفهرس الذي جمع فيه أسماء مشايخ الشيعة من بعد الشيخ الطوسي، ويظهر من كلماته أنه ألفه للسيد الجليل أبي القاسم يحيى ابن الصدر السعيد المرتضى، وكان نقيب السادات في ري في إيران، باستدعاء منه. الحكم حكم فهرس الشيخ الطوسي اللي باستدعاء من الشيخ المفيد كتبه على قوله. وقد حكي أن السيد قال له إن شيخنا الموفق السعيد أبا جعفر محمد بن الحسن الطوسي رفع الله منزلته قد صنف كتابا في أسامي مشايخ الشيعة ومصنفيهم، ولم يصنف بعده شيء من ذلك، فأجابه الشيخ منتجب الدين بقوله: هكذا قال له: لو أخر الله أجلي وحقق أملي لأضفت إليه ما عندي من أسماء مشايخ الشيعة ومصنفيهم الذين تأخر زمانهم عن زمان الشيخ أبي جعفر رحمه الله وعاصروه. ثم يقول هكذا يقول: وقد بنيت هذا الكتاب، يتعرض إلى تبويبه، وقد بنيت هذا الكتاب على حروف المعجم اقتداء بالشيخ أبي جعفر رحمه الله، وليكون أسهل مأخذا، ومن الله التوفيق. وقد احتمل بعضهم أن يكون أبو القاسم يحيى بن الصابر هو المدفون بري قرب سوق طهران اليوم، المعروف عند الناس بإمام زاد يحيى في طهران، معروف هكذا، ولا يبعد هم تعدد الرجلين أيضا في المسألة. واستظهر بعضهم أن الغاية من تصنيفه الكتاب المذكور، وإن كان طلب السيد عز الدين يحيى نقيب السادات ليكون مكملا لفهرس الشيخ فيشمل أسامي المؤلفين ومؤلفاتهم من أصحابنا، وقد جرى على هذا النمط في جملة منه، إلا أن الظاهر أنه عدل عن هذا الأسلوب فجاء بترجمة كثير من أعلام الطائفة ناهزت على 540 شخصية علمية وروائية من دون أن يذكر لهم أصلا أو تصنيفا. فليس هذا الفهرس ظن جميع من كتب ومن صنف سلام عليكم، وإنما ظن حتى يعني كتابه أصبح مركب من الفهرس ومن كتاب الرجال، ذكر الرجال وذكر أصحاب التصانيف أيضا. وأما من ذكر لهم كتبا فكانوا أقل، ربما لم يتجاوزوا 100. وكيف كان، فإن من المحتمل أن يكون ظاهر كلامه كاشفا عن عدم وصول كتاب معالم العلماء للشيخ ابن شهراشوب المعاصر له، من عبارته لا يظهر أنه قد اطلع على هذا الكتاب، والذي هو الآخر كتبه تكملة لفهرس الشيخ، ولعل من هنا لم يذكره. هذا وقد أورد الشيخ منتجب الدين في فهرسه من كان في عصر الشيخ المفيد إلى عصره في الفترة التي استغرقت حوالي قرن ونصف، 150 سنة تقريبا، ولعل لأهمية كتابه ودقته سلام وإقرار المخالفين به أكثر النقل عنه ابن حجر العسقلاني المتوفى عام 852 في كتابه لسان الميزان، معبرا عنه برجال الشيعة تارة أو رجال الإمامية تارة، مريدا به الكتاب المذكور. كما ربما يظهر من تطابق ما نقله مع ما في الكتاب. وهذا الكتاب الآن في الأيدي في المتناول، كتاب الشيخ منتظر الدين. من هنا يظهر أن هذا أول أصول المتأخرين التي في أيدينا بحسب التسلسل الزمني، بعد كتاب الفهرس ورجال الشيخ الطوسي. فمن ناحية المصنف لا نزاع ولا جدال في جلالة قدره وعلو شأنه، ومن ناحية المصنف أيضا هو موجود وقد ضم أصحاب التصانيف وغيرهم. هذا أيضا ما يمكن أن يقال في كتاب الشيخ منتظر الدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.